الراديو 90 90 هواها مصري. معادنا دلوقتي مع قصة الرعب. قصتنا النهاردة كتبها لنا محمود الجعيدي. كان في سؤال شهير بيقول لو يرجع بيك الزمن كام سنة علشان تغير حاجة هتغير ايه؟ دايما بنسأله نفسنا. الحقيقة الإجابة مش بالسهولة اللي ممكن حد يتخيلها، لأن في حياتنا لحظات فاصلة بتغير مجرى حياتنا للأبد. أنا بالنسبة لي لو رجع بيا الزمن هكون عايز أغير يوم واحد بس، اليوم اللي قابلت فيه هديل. أنا رؤوف، دكتور صيدلي اتخرجت من كام سنة وبشتغل في فرع إحدى الصيدليات الشهيرة اللي ليها أكتر من فرع على مستوى الجمهورية ومعروفة جدا. خدماتها 24 ساعة. فترة شغلي معظم الأيام بتكون دايما الفترة المسائية. من ضمن الزباين اللي بترددوا على الصيدلية دايما كانت هي هديل. هديل ساكنة في العمارة اللي قدام الصيدلية مباشرة، متعودة من وقت للتاني إنها تنزل تشتري الدواء لوالدتها المريضة. بمرور الوقت بدأت أتعرف عليها ونتكلم. الحقيقة كانت بنت كويسة ومحترمة وبتشتغل في مركز تعليم للغات. المهم الأمور أخذت مجرى تاني وحصل بيننا تبادل إعجاب وتقدمت لها، وخلال سنة كنا اتجوزنا. مر كام شهر على الجواز، وفي يوم قررت أنا وهي نطلع رحلة للأقصر وأسوان. كان معاد انطلاق الرحلة 9 بالليل، وحسب كلام المنظمين المفروض نوصل على 6 الصبح علشان نبدأ اليوم من أوله. جهزنا الشنط وركبنا الأوتوبيس، وكانت كل الكراسي كومبليت زي ما بيقولوا، في أطفال في ستات رجالة من كل الأعمار. كان واضح أنها تكون رحلة جميلة. المفروض استنيت لما الأوتوبيس اتحرك ونمت. بعد مدة صحيت على صوت هديل وهي بتقولي رؤوف رؤوف اصحى رؤوف. ايه خير؟ في ايه اللي حصل؟ الأوتوبيس وقف مرة واحدة والركاب نزلوا. ايه احنا وصلنا؟ لا في حاجة حصلت. بصيت من الشباك اللي جنبي، الأوتوبيس واقف فعلا والركاب كتير واقفين حواليه وعملين يتكلموا مع السواق، وشكلها في خناقة، واضح ان في مشكلة حصلت. قلت لهديل مراتي طيب انا هنزل اشوف في ايه، خليكي انتي هنا قاعدة مستريحة وانا هرجع لك تاني. نزلت من الأوتوبيس ولقيت الركاب كلهم فعلا باين عليهم ان هم متضايقين، وفي اللي بيزعق والسواق عمال يقول لهم والله مش ذنبي، والله العظيم ما ذنبي. سألت واحد من اللي نازلين وقلت له في ايه؟ اللي الأوتوبيس عطل والسير بتاع الماتور اتقطع والسواق ما معهوش سير احتياطي. والعمل مش عارف، شكلنا هنبات هنا طول الليل ولا ايه؟ رحت للسواق لقيته بيخرج صندوق العدة وعمال يقول المفروض يكون في هنا والله سير احتياطي، انا معرفش راح فين. واحد من الركاب انفعل عليه وقال له ايه لعب وشغل العيال ده، المفروض دي شركة سياحة محترمة، هو احنا دافعين شوية؟ السواق قال انا عمال احاول اتصل بالشركة او بمركز صيانة، التليفون مش مجمع شبكة، المنطقة دي شبكة فيها واقعة. خرجت الموبايل فورا لقيت فعلا الشبكة واقعة، مش انا لوحدي، كل الناس. عادي ساعات واحنا مسافرين بيبقى في مناطق فعلا جبلية الشبكات واقعة فيها. بصيت على المكان اللي احنا عطلنا فيه، طريق صحراوي سريع مفيش عربيات اصلا بتعدي، وليل شديد جدا. والسواق قال ما تقلقوش كلها 2 أو 3 والنهار يطلع والأوتوبيس اللي بعد مني يعدي، وهجيب منه سير واركبه ونكمل طريقنا. اقعدوا بس في الأوتوبيس استريحوا او ناموا، بس بلاش تبعدوا عن هنا احسن مكان، زي ما حضراتكم شايفين صحراء. كان في من بعيد حاجة باينة كده وشاورت عليها، كانت واحة الحقيقة، وقلت له طب من تروح تسأل في الواحة اللي هناك دي، يمكن تلاقي ميكانيكي او حتى حد عنده قطع غيار. رد وقال لي واحد يا استاذ، دول كام بيت جنب بعض وبدوا عايشين هناك من سنين السنين، مش هنلاقي عندهم اللي انت بتقول فيه ده. المهم طلعت الأوتوبيس وكلمت هديل وحكيت لها الموقف كله. كانت متضايقة زي الناس الحقيقة، وبتقول لي طب هنعمل ايه؟ ابدا هنعمل ايه يعني، هنستنى لحد الأوتوبيس التاني ما يجي زي ما بيقول. ما تقلقيش ان شاء الله هنوصل بالسلامة. حاولت اكمل نوم يعني مش عارف. سمعت صوت هديل بتتنفس نفس مخنوق، ولقيتها بتقول لي رؤوف انا عاوز انزل اتمشى شوية. حبيبتي نتمشى فين؟ دي صحراء. شايف الواحة اللي هناك دي؟ ايوة شفتها، نروح نتمشى لحد هناك. يا سيدي اعتبرها جزء من الرحلة، ما هم مش هيسيبونا ويمشوا يعني. يا هديل ارجوك ارجوك عشان خاطري. خلاص يلا بينا تعالي ننزل. ونزلنا من الأتوبيس، وبالصدفة سمعت بعض الركاب بيقولوا إن هم كمان رايحين هناك. اتجمعنا كده كلنا مع بعض في مجموعة ومشينا. الواحة ما كانتش بعيدة، بصيت في الساعة كانت 1 بالليل. كنا حوالي 10 أشخاص ومشيين جنب بعض مشغلين كشافات الموبايلات بتاعتنا، واللي بيضحك ويهزر وخلاص بقى، يعني ايه، تأقلمنا على الوضع الحقيقة. اهي رحلة ومغامرة، مجانين على الطريق يعني. كان معانا شاب اسمه رامي، ومجرد ما قربنا من الواحة حط ايده على وشه وبرق بعنيه وقال انتوا مش خايفين؟ بصيت له قلت له رامي الله يخليك، مراتي هنا جنبي مش هتسكت يعني، خلي الموضوع يعدي. كملنا مشي، لكن في لحظة كان في طوب صغير بيتحدف علينا. كلنا بصينا لبعض باستغراب، الدنيا ظلمة مفيش حد غيرنا، ورمل وصحراء وتلال. بصراحة حركنا كشافات الموبايل يمين وشمال، مفيش حاجة. امال مين اللي بيحدف علينا الطوب الصغير ده؟ حد من الموجودين بتكلم وقال ايه ده؟ بصينا كلنا، لمحنا حاجة، هي مش حاجة، زي حاجات سودة بتتحرك في الضلمة. وكل الستات اللي كانوا موجودين في الطقم اللي احنا واقفين صرخوا الحقيقة، وحصلت حالة هرج ومرض كبيرة، وتفرقنا وكل واحد بقى يجري من ناحية. ببص ما لقيتش هديل واقفة جنبي، لقيتها بتجري بعيد وعمالة تصرخ كأني في حاجة بتجري وراها. هديل اقف يا هديل انا هنا. كانت بتجري وبتصرخ زي المجنونة من كتر الرعب. جريت وراها بكل قوتي بحاول احصلها قبل ما تختفي وسط الضلمة والتوه. اتكعبلت ووقعت على الارض ولحقتها. في ايه؟ انتي سبتيني وجريتي ليه؟ انا حسيت ان انا هموت هنا. طب يلا يلا بينا نرجع الاتوبيس، بلا هتموتي بلا، يلا يلا بينا نرجع الاتوبيس، ما احنا جينا عشانك. سندتها ووقفنا ورفعت كشاف الموبايل علشان اشوف طريقنا هيكون ازاي. وكان المشهد كالتالي، انا وهديل واقفين في الضلمة وسط منطقة مقابر قديمة، طوب كتير على الأرض صغير زي الطوب اللي اتحدف علينا، مقابر قديمة مخيفة، أبوابها عاملة زي وشوش البني آدمين الصارخة. هديل قالت لي أنا ما شفتش الطرق دي، هي ظهرت إمتى؟ بدأنا نسمع أصوات جاية من مصادر كتير، اليمين والشمال. قالت لي أنا عايز أمشي. مشينا وسط المقابر احنا مش عارفين طريقنا. واحنا ماشيين لقيت هديل وقفت فجأة، وقفت قدام قبر قديم زي باقي القبور، حجمه كان أضخم والشاهد بتاعه كان ممسوح من عليه الاسم والتاريخ. هديل انت واقفة ليه؟ اشمعنى؟ بمت يلا نقف، ايه لازمة وقفتنا دي؟ ما بتردش عليا. سمعت صوت حاجة بتجري وبتتحرك بسرعة بين المقابر، انا مش شايف ايه الحاجة دي، بس في ظل عمال يظهر ويختفي. أما هديل فتكلمت وقالت هو مدفون هنا. هديل هو مدفون هنا، ومدت ايدها تلمس شاهد القبر. مجرد ما لمسته الأرض اللي احنا واقفين عليها بدأت يحصل فيها شقوق وبتنهار، التراب والرمل عمال ينهار من كل حتة، وعفر ودخان عمال يجي، وانهارت الأرض بينا والتراب والرمل غطانا. ما بقيتش قادر أتنفس وما بقيتش شايف أي حاجة خلاص. أما هديل فما كانش ليها صوت. بعد شوية بدأ الغبار يختفي وقدرت أشوف كويس، شلت التراب والرمل من فوقي وقمت. كنت جوه سرداب كبير تحت الأرض لما الأرض انهارت وقعت جواه. أما هديل فما فيش ليها أثر، فضلت أحفر في الرمل اللي جنبي في الأرض تكون غطاها، بس ما فيش ليها أثر. فضلت ماشي جوه السرداب وأنا بنادي عليها من وقت للتاني، وبدأ إنها ما تكونش حصل لها حاجة. وصلت عند أوضة الحيطان بتاعتها غريبة، حيطان أول مرة في حياتي أشوف زيها، ما كانتش مصنوعة من الطوب أو الحجر، كانت حيطان مبنية من عظم، عظم شبه عظم البني آدمين، ده إذا ما كانش فعلا عظم بني آدمين. العظم مرصوص جنب بعضه زي الغاب، مرصوص بنظام، وبينهم حاجة مادة شبيهة للأسمنت علشان يفضل متماسك. إيه المنظر المخيف ده؟ مفيش جماجم، هو مجرد عظم زي الخشب مرصوص جنب بعضه. مشيت قدام شوية لقيت في ركن في الأوضة جثة جثة ملهاش راس ملفوفة في كفن لونه أسود، وجنب الجثة في كفن تاني متقطع كأن الميت اللي جوه خرج منه. نور الكشاف يا دوب هو جايب لي الحاجات دي. سمعت صوت خطوات جاي من ورايا، بصيت ورايا بسرعة، كانت هديل. هديل بتمشي ناحية الجثة كأنها مش شايفاني خالص. هديل كنت فين وفي ايه؟ فضلت تقرب من الجثة وهي مسلوبة الإرادة وصرخت وقعت على الأرض. جريت عليها لقيت دم بينزل من دراعها مجروحة أو في شيء عضها. شلتها من على الأرض وطلعت بيها من السرداب. طلعت أجري وعرفت أطلع، عرفت أتسلق وطلعها بره. أول ما طلعت لقيت رامي اللي أول ما شافني شايل هديل جري وقال لي إيه حصل إيه في إيه؟ وقعنا في كهف أو سرداب تحت الأرض وهي تعورت وفقدت الوعي. رامي ساعدني ورجعنا بيها للأتوبيس، عملنا لها الإسعافات اللازمة وبدأت تفوق. الغريب إن هديل ما كانتش فاكرة أي حاجة من اللي حصل، لا فاكرة مقابر ولا فاكرة إن إحنا نزلنا من الأتوبيس ولا عارفة إيه اللي جرحها أصلا. أنا مرضتش ألح عليها في السؤال وفضلت قاعد جنبها لحد ما النهار طلع. وفعلا جه الأتوبيس التاني وتركب سير، وفعلا جه أتوبيس تاني وكان معاه سير زيادة وتركب السير وكملنا الرحلة. أول ما نزلنا ووصلنا أول جملة هديل قالتها لي أنا عايز أروح، عايز أرجع البيت. هديل مش هينفع كده، حرام عليك إحنا لسه جايين، أنا تعبانة يا رؤوف، لو بتحب بيني بالله عليك روحنا. ونهارت وفضلت تعيط. قلت لها طيب هنرتاح شوية حاضر وهعمل لك اللي انت عاوزاه. أنا مش طبعي إن أنا الحقيقة بقى مطيع كده، لكن أنا حاسس إن هديل فيها حاجة غريبة. أجرنا عربية ورجعنا بيها. الغريب إننا بعد ما رجعنا بيتنا هديل كانت هادية زيادة عن اللزوم، كل شوية أسألها مالك ما تردش عليا وسكتة. قلت لها طيب أنا هقوم أعمل لنا شاي بلبن وأعمل لك أي حاجة تانية تشربيها. برضو ما ردتش عليا. رحت المطبخ وعملت شاي بحليب ورجعت تاني، لقيتها رافعة وشها وبتبص للسقف. حطيت اللبن على التسريحة وقعدت جنبها على السرير وحطيت ايدي على كتفها. قلت لها مالك يا هديل في ايه؟ نزلت وشها اللي بتبص مين من اللي على السقف وبصت لي. عينيها كانت كلها سواد مخيفة، ملامحها مرعبة. استمر الموقف يمكن لثانية أو أقل وبعدها ملامحها رجعت لطبيعتها وقالت نعم يا رؤوف معلش أنا سرحت شوية، عاوز حاجة؟ ها؟ لا أبدا مش عايز حاجة. فضلت بصلي شوية ورجعت تاني بصت للسقف وسرحت. وانا مش فاهم ده ايه، التجربة اللي مرينا بيها اكيد ما تعملش فيها اللي حصل ده، مش للدرجة دي يعني. تاني يوم مر بشكل طبيعي، نزلت الشغل وهديل فضلت قاعدة في البيت. ورجعت على اخر اليوم اتغدينا واتفرجنا سوا على التلفزيون شوية، وعلى بداية دخول الليل اتعشينا عشاء خفيف ودخلنا ننام. والسبب ما صحيت على قرب منتصف الليل، صحيت وانا حاسس بحر شديد والعرق كان مغطيني. أما هديل فكانت جنبي ونايمة، نايمة نوم عميق. قمت غسلت وشي من الحر وقفت في البلكونة. كان في راجل واقف على ناصية الشارع، ملامحه ما كانتش واضحة بس كان بيبص ناحيتي ناحية شقتي كأنه بيراقبنا. حاولت أقطع مع نفسي وأقول إن ده أوهام وأكيد ما بيبصش ناحيتي، مش معقول عينه جايبة الشقة بالذات يعني. قفلت البلكونة ودخلت وانا بشد الشيش وبقفله، حاجة قبضت على رقبتي زي مخالب. بصيت لقيت ايد مشوهة اتلفت اكتر، لقيت بني ادم راجل مشوه جسمه متاكل والدود بيخرج من عينيه ومن كل جسمه، دود مالي كل حته في جسمه، مرعب ومقزز جدا وبيضغط على رقبتي. وضغط قوي، ضغط قوي، حسيت بكل جسمي برودة شديدة بتضرب كل أطراف جسمي، وبدأ جسمي يتلج، وحسيت إن روحي بتخرج من جسمي، وحسيت إن أنا بموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا كنت واقع جنب السرير، معرفش وقعت إزاي، ونمت وانا جنب السرير بس رقبتي وجعاني، حطيت ايدي على رقبتي وبصيت في ايدي لقيت دم، دم مكان اثار المخالب. بمرور الايام التغيرات بتحصل ازيد لهدي، ظهر احمرار في عينيها كأنها ملتهبة دايما، مش متزنة، بتمشي مش موزونة. طول النهار أو معظم النهار نايمة، بالليل صحية. رفضت أكتر من مرة تنزل تعمل شوبينج أو تشتري أي حاجة زي ما كانت بتحب، أهملت نفسها جدا وأهملت لبسها. سألتها أكتر من مرة أنت بقيتي عاملة كده ليه وشكلك عامل كده ليه؟ بقيت تبصيني وما تردش. قلت لها هتكوني جالك كورونا ولا حاجة هديل، من باب يعني ان انا بهزر. بصيت لي بمنتهى الحدة وقالت لي انا قلت انا كويسة. كان يوم عيد جوازنا خلاص داخل عليه، قررت اعمل لها حفلة صغيرة، وخصوصا ان علاقتنا بقت متوترة جدا. جبت تورته وحطيت بالونات في الشقة وعملت عشاء رومانسي جميل على ضوء الشموع، كانت خرجت في اليوم ده بالليل. قلت فرصة أجهز لحد ما تيجي وأفاجئها. أول ما سمعتها بتفتح الباب رحت بسرعة طفيت كل الأنوار، أول ما دخلت ولعت النور بسرعة وقلت لها كل سنة وأنت طيبة يا حبيبتي، عيد جواز سعيد علينا. ها؟ ها؟ ابعد عني، ابعد عني. ابعد عنك؟ في إيه يا هدي؟ بقول لك ابعد عني، أنا مش عاوز أذيك، مش عاوز أذيك. تأذيني؟ تأذيني عشان عاملك حفلة عشان عيد جوازنا؟ ويعني ايه تأذيني دي؟ ايه اللغة دي؟ بقولك ابعد، انت ما بتفهمش. بصراحة طريقة كلامها كانت صادمة، بعدت عنها، لكن وانا برجع ملامحها اتغيرت، عينيها بقت حمرة زي الدم، زي ما يكون ضغطها عالي جدا. هديل، هديل انت كويسة؟ قربت مني. قلت لك ابعد احسن لك. انا خفت منها، زقتني في صدري زقة، حسيت معاها ان في عربية نقل ضربتني حرفيا. طرت واتخبطت في الحيطة اللي ورايا. دخلت اوضتها وقفلت على نفسها الباب، واول ما دخلت هديل افتحي الباب يا حبيبتي، افتحي فيه ايه؟ الباب مقفول من جوه، صوت الصراخ سكت اول ما خبط. زقيت الباب زقه جامده بكتفي ودخلت. لقيت هديل نايمه على السرير ومضغطيه وملفوفه في البطانيه كانها بردانه جدا، وجسمها عمال يترعش. حطيت ايدي على دماغها كانت زي التلج، جسمها ساقع جدا. فتحت عينيها في اللحظه دي. هديل اوف، مالك حبيبي ووشك اصفر كده ليه؟ هديل مش فاكره اي حاجه كالعاده، مر كام يوم على الموقف ده ورجعت بصراحة عادية، لحد ما كنا قاعدين نتغدى مع بعض وحصل نوبة زي نوبات الصرع، مع إنها ما عندهاش صرع، اترمت في الأرض وفضلت تتشنج وتتلاقوا على الأرض. لكن الصوت اللي كان بيخرج منها كان صوت مخيف مخيف. الصوت فضل يعلى يعلى لدرجة ان الباب بتاع الشقة خبط، لقيت الجيران من بره بيخبطوا. فتحت الباب ما بقيتش عارف اقول لهم ايه، قلت لهم جالها نوبة صرع. واحد من الجيران نزل بسرعة وجاب دكتور ورجع تاني. الدكتور بعد ما كشف عليها اداها حقنة وكتب لها علاج وطلب مني اديها الدواء في مواعيد محددة وان شاء الله هتكون كويسة. حسب كلام الدكتور هي بتعاني فعلا من نوبة صرع، لكن ده تشخيص مبدئي ومحتاج أشعة على المخ علشان يطمن ويتأكد. أما أنا عارف إنها لا نوبة صرع ولا غيره، دي حاجة تانية أنا لسه مش فاهم هي إيه ولا عارف. لما فاقت وطلبت منها إن إحنا نروح نعمل أشعة على المخ رفضت رفض تام. يا حبيبتي مش هينفع ما نعملش الأشعة والتحاليل، الدكتور اللي طلب، أنت ما كنتيش حاسة وأنت في نوبة الصرع اللي جاتلك، صحتك أهم حاجة عندي. وأنا قلت لك لأ، أنا مش مجنونة. يا حبيبتي مجنونة إيه؟ بقولك هنعمل أشعة على المخ وحد جاب سيرة الجنون دلوقتي. أنا هنزل أشتري شوية طلبات وأجي. نزلت السوبر ماركت وأنا نازل حسيت بحد ماشي ورايا، بصيت لورايا ما كانش في حد، مجرد ممر طويل وفاضي مفيش حد. بتلفت عشان ارجع تاني، المشهد كله اتغير، المكان ساده ظلام والمكان بقى عبارة عن سرداب، سرداب كله حيطانه مليانة عظم مرصوص ومتستف جنب بعضه. هو تاني نفس السرداب. فضلت الف حوالين نفسي، ايه اللي جابني هنا؟ ايه اللي جابني هنا؟ ظهر حواليا مجموعه رجاله وستات لابسين اسود، عينيهم حمرا، بقهم بينزف، شكلهم زي الاموات، ملامحهم جامده. ظهروا فجاه واختفوا فجاه، ورجع المشهد اتبدل ولقيت نفسي واقف تاني في وسط السوبر ماركت. واحد بيقول لي يا استاذ يا استاذ، انت بقالك فتره واقف في مكانك ما بتتحركش، مالك في حاجه؟ انا تمام. والمكان الناس اللي كانت واقفه هنا اللي بينزل منها دم سلامة عقلك يا استاذ، دم ايه وبتاع ايه بطلوا اللي بتتعاطوه؟ اخدت بعضي ورجعت البيت ومعايا الطلبات. اول ما دخلت صمت رهيب وكل انوار البيت مقفوله، ناديت على هدي اكتر من مره ومفيش رد. بدات اولع انوار البيت وادخل الاوض اوضه ادور عليها، ملهاش اثر. سمعت صوت زي خربشة جاي من الحمام، رحت على هناك كان باب الحمام مقفول وفي نور خافت جاي من ورا الإزاز أشبه بنور شمع. خبطت على الباب، هديل هديل حبيبتي انت جوه؟ لسه صوت الخربشة مستمر ومفيش رد. زقيت الباب ودخلت، هديل مديرني ضهرها وقعد على الأرض وسمعت صوتها عمالة تمضغ حاجة كأنها بتاكل. قربت منها شوفها بتعمل ايه، لقيتها ماسكة موس وبتقطع في ايدها والدم بينزل منها بغزارة. انت بتعملي ايه؟ انت اتجننتي خلاص، انت بتموتي نفسك. انيها اتقلبت وشها اتغير، بقت شيطان دميم مخيف. رجعت لورا، مش عارف اعمل ايه، ما انا مش عارف تمين. قامت من مكانها، وقعت في الارض. شلتها من على الأرض حطيتها على السرير وعملت لها الإسعافات اللازمة. فتحت عينها وقالت لي جملة واحدة، موتني موتني أنا عايز أموت. ورجعت نامت تاني، ما بقيت بعد كده راقب هديل طول الوقت علشان اديها الدواء واتاكد ان الحاله ما تتدهورش واتاكد انها ما تحاولش تنتحر مره تانية. كانت تفضل ساكته وساعات تضحك بصوت اجش. وتبص لي نظرات غريبه. اوقات الاقيها سهرانه طول الليل واقفه في نص الاوضه ومتصلبه وعماله تبص للشباك ناحيه المقابر. المقابر القريبة من السكن ومن بيتنا. قيمة تكون عايزة تروح هناك. لقيتها في مرة واقفة وبتشاور من البلكونة ناحية المقابر. لما كانت بتخرج بالليل في المرات القليلة كانت بتتحسن وترجع فايقة وتفضل نشيطة كام يوم لحد ما تتعب تاني. أوقات ألاقي تراب على هدومها بسألها عن السبب. لما تبقى فايقة وكويسة تقول أي كلام أي كلام فعلا. في يوم رجعت من الشغل بدري هديل ما كانتش موجودة. اتصلت عليها قالت لي أنا هتأخر شوية، قابلت زميلتي من أيام الكلية وقاعدين مع بعض في كافيه هتأخر، تحبي أجي أخدك؟ قالت لي لا أنا هرجع في التاكسي. قلت الحمد لله إنها فايقة وبتتكلم وكويسة. دخلت نمت. معرفش نمت قد ايه بس صحيت على صوت باب الشقة بيتفتح وصوت خطواتها. الساعة كانت 12 بالليل. اول ما شفت الساعة 12 بالليل قلت يا نهار مش فايت، انت فضلت بره للساعة 12 بالليل وانا فضلت نايم مش داريان بحاجة. قمت علشان انا ناوي على خناقة بجد. هديل ما جتش اصلا، هديل مش موجودة. دخلت الحمام اغسل وشي لقيتها قاعدة على الارض وبين ايديها قطة سودة واضح انها من قطط الشوارع وعمالة تحسس على فرو القطة وتقول جميلة جميلة. هديل سيب القطة اللي معاكي دي وقومي يلا عشان ننام. القطط ما بتتحطش في الحمامات يا هديل. جبت القطة دي من الشارع ولا جبتيها منين؟ جميلة. ضغطت بكل قوتها على جسم القطة. القطة بدأت تصرخ. كسرت رقبتها وغرست سنانها. شربة الدم اللي شفطته من القطة وتمد ايديها تضغط يقع عليها دم وتلحس. وبعدها قامت دخلت الأوضة وقفلت على نفسها. انا قلت انا مش عايز ادخل ولا عايز اشوف في ايه اصلا، انا لازم اشوف حل. تاني يوم صحيت عادي جدا، خدت دش غسلت هدومها. معرفش بقى ودت باقي القطة فين ولا نيلت في ايه. قلت لها ما تيجي نروح كام يوم كده في المزرعة بتاعت والدي يعني نغير جو. المزرعة بتاعت والدي بالمناسبة مزرعة ليمون وفيها بيت صغير. كنا بنروح أوقات كتير نغير جو خصوصا إن مفيش جيران حوالينا. البيت أساسه بسيط كده ومريح. فعلا نروح بس ما بتتحسنش. انعزلت أكتر وامتنعت عن الأكل. خرجت علشان أجيب أكل. ده كان في اليوم الرابع. لما رجعت لقيتها قافله باب البيت من جوه. فضلت اخبط علشان تفتح لكنها مش عايزه او ما بتردش اصلا. سمعت صوت حاجه بتتخبط في الارض وبتتكسر. جبت طوبه وكسرت بيها ازاز الشباك ودخلت البيت من جوه غرقان في الضلمه. ولعت كشاف التليفون ومشيت جوه البيت لحد ما وصلت الصاله. لقيت هديل قاعده في الارض ومدياني ظهرها. بس هديل كانت موطيه على الارض حطت دماغها في الأرض بتبص على حاجة. لما ركزت أكتر شفت رجلين طفلة صغيرة عمالة تتشنج وتترعش. دي كانت حاطة طفلة صغيرة على الأرض دبحها وتمص دمها رفعت وشها وبصت لي. وشها كان كله دم زي فيلم الرعب. انت عملت ايه؟ جبتها من ايدي وقتلتها ليه؟ في اللحظة دي هديل سكتت وفاقت وبصت للبنت اللي في الارض وقالت لي موتني موتني، ووقعت في الارض من التطاش. فضلت واقف في مكاني ابص لجثة البنت والمراتي الفقد الوعي. اعمل ايه؟ هبلغ في مراتي، هنروح في داهية، لازم افكر واتصرف. جبت شوال وحطيت فيه جثة البنت وخرجت. دفنتها في المزرعة، حفرت حفرة وحطيتها فيها وردمت الحفرة ورجعت تاني. أما هديل لقيتها في الحمام بتاخد الشاور. طلعت مبتسمة وشها منتهى الحيوية ولا فاكرة أي حاجة. أنا خلاص أيقنت وتأكدت إن مراتي استحوذ عليها الشيطان. أنا مستحيل أسيبها عايشة كده، لازم أنقذها، لازم أخلصها من الشيطان اللي سيطر عليها. طب ولو ما قدرتش تخلصها من الشيطان يبقى هقتلها، هقتلها لأن وجودها كده بقى خلاص خطر عليها وعليا وعلى الناس كلها. ممكن أقتلها، أيوة أيوة هقتلها. الموت ملهاش حل غير إنها تموت. لو ماتت هضمن إنها مش هتعمل المصايب دي تاني. وهي طلبت مني، هي طلبت مني أكتر ممر، هي عارفة إن علاج اللي هي فيه الموت. هترتاح هترتاح. أبويا كان بيحتفظ بمسدس مرخص في البيت وأنا عارف مكانه. طلعته وحطيته وسط هدوم. كانت هادي القفل على نفسها باب الأوضة كالعادة. طلعت المسدس. هديل عاوز ايه؟ ممكن تفتحي؟ عاوز اتكلم معاكي في موضوع ضروري جدا. سمعت خطواتها وهي بتقرب من الباب. قلبي كان بيدق بسرعه جدا من الخطوه اللي انا هعملها. هي عماله تترعش وانا ماسك المسدس ومخبيه تحت هدومي، بحاول اتحكم في اعصابي على قد ما اقدر. الخطوات وقفت قدام الباب وسكتت. افتحي يا هديل، افتحي يا حبيبتي. الباب اتفتح ببطء، وشها شاحب زي الميتين، عينيها كتلة من الدم الأحمر. انت عارفة اني بحب صح؟ ايوة عارفة. طيب انا عايز اطلب منك طلب. طلب ايه؟ عاوزك تسامحيني. اسامحك؟ اسامحك على ايه؟ طرقت بطنها وقعت على الأرض. ما صرختش حتى ملك، كل اللي على عينيها كان نظرة ذهول مسك بطنها، بس مفيش ولا نقطة دم، مفيش نزيف، ما ماتتش. طلقة تانية. صوت الرصاص عمال يكسر سكون الليل، عمل زي صوت ضرب المدافع. فضلت تتلوى على الأرض وتتشن. كان بتطلع فيها، زحفت على الأرض ببطء ناحيتي. جيت أضربها بالرصاص تاني، كان خلص. مسكت رجلي وبدأت تسند عليها وتطلع ناحيتي لفوق. أنا متخشب مكاني. وقعت في الأرض، وقعت بدون حركة. مات، أيوة مات. شلت جثتها ورحت دفنتها جنب جثة البنت. أنا مش عارف عملت كده إزاي، مش عارف. رجعت البيت لما الجيران سألوني عنها قلت سفرت بيت أهلها. حاول أنسى ما حصل، حاول أنسى اللي أنا عملته، بس أنا كنت مضطر. هي نفسها قالت لي، هي نفسها أيقنت إن مفيش علاج للي هي فيه غير الموت. أنقذتها من إنها تبقى شيطان. ما كنتش عارف الوضع لما يتطور هتبقى إيه في الآخر. كانت بتطاردني كل يوم في الكوابيس، كنت بشوفها على هيئة كائن نشا، ووشها متقطع وبطنها بتنزف. الكابوس بيتكرر كل يوم. بقيت أكره النوم، بقيت أستخدم أدوية علشان أفضل سهران ومنامش. لكن الوضع بقى سوء. فقت من الغيبوبات اللي كانت بتجيلي على صوت غريب. فتحت عيني، لقيت هديل قاعدة على السرير وضم رجليها لصدرها وبصلي وبتبرقلي. أنا معرفش أنا صحي من إيه، أنا قتلتها ودفنتها بنفسي. تحب أقتلك إزاي؟ بعدها قامت من على السرير بمنتهى الهدوء وبصت لي وابتسمت لي وقالت أنا هروح أغسل وشي بعد إذنك. وقامت بهدوء وراحت الحمام وكأنها رجعت للحياة تاني. أهرب ولا نط من الشباك ولا أعمل إيه؟ كانت في الحمام بتغني، صوت الدش شغال. عايشة إزاي؟ أنا قتلتها، أنا دفنتها بإيديا. رجعت تاني ونامت جنبي على السرير وشدت الغطا ونامت واتغطت. قمت خرجت قعدت في الصالة مش عارف أعمل إيه. بعدها قمت أخدت اللبس وبصيت لها على السرير وهي نايمة. مراتي رجعت تاني، رجعت تاني عادي جدا. غيرت هدومي، استلفت عربية من زميلي. بقولك الواحة والسرداب والمقبرة، هناك هلاقي اللي أنا عاوزه. وصلت حوالي الساعة 9 بالليل، كنت شايف الواحة على مد البصر. علشان أدخلها كان لازم أنزل من العربية وأخد باقي الطريق مشي، لأن العربية صعبة تمشي في الرمل. قفلت العربية كويس ونزلت مشيت. المقابر اللي كنت دخلتها أنا وهديل كانت قدامي مباشرة، مفيش قدامي حل غير إني لازم أمشي من وسطها. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وولعت الكشاف اللي كنت أخدته معايا ودخلت. فضلت ماشي، شواهد القبور القديمة واللي شكلها غريب بدأت تحسسني بالخوف، ده غير إن أصلا مفيش أي ضوء في المقابر غير الضوء اللي جاي من الكشاف بس. حاجة عمالة تزقني على إني أروح ناحية القبر والسرداب اللي وقعنا فيه. مش محتاج حاجة تسوقني أو تدفعني أو توجهني. فضلت أدور عليه لحد ما لقيت، لقيت القبر، لكن السرداب كان مردوم، في أثار ردم فعلا، واضح إنه اتردم بعد لما إحنا مشينا بدون سبب. جالي إحساس غريب، إحساس إن في حاجة وحشة هتحصل دلوقتي، إحساس إن في حاجة موجودة حواليا، إحساس إن أنا متراقب، إحساس إن أنا ممكن أتقتل حالا. فضلت أبص حواليا وأحرك الكشاف يمين وشمال، همس وفحيح جاي من كل مكان. سمعت حد ماشي وصوت حاجة تقيلة عمالة تتجر على الأرض. بصيت ورايا ووسط الضلمة، متأكد إن في حد واقف وبيبص لي. أنا مش شايفه لكن شايف عينيه، عينيه حمرة زي الدم، نفس شكل عينين مراتي هديل اللي أنا لسه سايبها في البيت. جريت خرجت من المقابر بأسرع طريقة ممكنة، ما حسيتش بالأمان غير لما وصلت الواحة. لما وصلت الواحة جثث بني آدمين في الشوارع، جثث سليمة بس كانت عبارة عن جلد على عظم، وكأني رحت قرية نزلت عليها لعنة وموتته. الكل ميت، مفيش حد عايش، مفيش مخلوق حي، حتى الكلاب والقطط كله ميت. وسمعت صوت جاي من عشة، عشة صغيرة، صوت ست بتغني. يا هادي كل هدية، يا عالم بالرضا والأسية، يكفينا شر العين الرضية، وهي جاية من البرية تعوي عوي الديار، تنبح نبح الكلاب. قال لها رايحة فين يا ملعونة؟ قالت له رايحة للخالة الطحونة. قال لها اوعي تفوتي على ابن آدم، اطلق عليك الرصاص، وانزلك بحر غطاس، لا يبان لك جنة ولا راس. كانت بتقول الكلام ده او الشارع او الغنى ده، باب العشة اتفتح، دخلت شفت واحدة ست قاعدة على الأرض ولابسة سود في سود، مغطية وشها بقماشة سودة مش باين منها حاجة غير عينيها. كانت لسه بتكمل الشعر اللي بتقوله لكنها سكتت وضحكت وقالت لي: كنت مستنياك. انت تعرفيني؟ طبعا، مش انت اللي فتحت السرداب؟ مش انت اللي رجعتهم تاني؟ هم مين يا ست؟ ومال مراتي بده كله؟ مرتك بقت واحدة منهم خلاص. وبدأت تحكي لي عنه، قالت لي إن من حوالي 50 سنة كانت صغيرة، ما كانتش تعرف حاجة عن الدنيا، بس اللي كانت تعرفه إن شباب الواحة كانوا بيسافروا ويشتغلوا بره، في منهم اللي بيسافر الخليج وفي منهم اللي بيسافر دول أجنبية. من ضمن دول 2 شباب اسمهم حامد وجابر، سافروا رومانيا تحديدا. ما تعرفش إيه اللي حصل لهم هناك بالظبط، لكن لما رجعوا كانوا متغيرين، فيهم حاجة ما كانتش مظبوطة. بالوقت لما بيمر بدأ يحصل حوادث غريبة، ناس بتتقتل، بس الغريب إنهم ما كانوش بيلاقوا فيهم دم، الحاجة اللي بتقتلهم كانت بتمص كل دمهم، ما بتسيبش فيهم نقطة دم واحدة. البلد عاشت لفترة في رعب ومش فاهمة إيه اللي بيحصل، وبدأوا يعملوا كماين علشان يشوفوا إيه اللي بيمص دم الناس. المصيبة إن اللي كان بيعمل كده كان حامد وجاب، بس لما كانوا بيعملوا كده كانوا على هيئة تانية، هيئة وحوش بتمص دم البني آدمين. بتقول إن كانوا كل ما يقتلوهم يرجعوا تاني، لحد ما اكتشفوا إنهم علشان يموتوا موتة نهائية لازم يتقطع رأسهم. قطعنا رأس حامد وقطعنا كل رؤوس الناس اللي اتقتلوا، اللي قتلوهم ومصوا دمهم علشان ما يبقوش زيهم، واتدفنوا في سرداب تحت الأرض. أما رؤوسهم اتدفنت في مكان بعيد في الصحراء، بس خلاص بعد 50 سنة رجعوا تاني، وان السبب كنت انا ومراتي هديل، كل اهل البلد اللي كانوا عايشين ماتوا بسببنا. قلت لها: بس انتي بتقولي ان انتوا قطعتوا راس حامد، امال جابر فين؟ قالت لي انه كان ابن الشيخ العربان عندنا، والده مرضيش يقطع راسه، دفنه وغرس في صدره وتت خشب، ولما انت ومراتك وقعتوا هي اللي طلعت الوتد من قلبه ورجعته تاني للحياة، مص جزء من دمها وحولها زي، بقت زي متحولة، مصاصة دماء عندنا هنا في مصر. لأول مرة بعرف حاجة زي كده. فكان السؤال الطبيعي اللي سألته ليها، قلت لها: وانت ازاي عايشة؟ اشمعنى انت؟ كشفت وشها وابتسمت ابتسامة شيطانية، ومن بين شفايفها برز نبين طوال، وضحكت وقالت لي: عشان أنا منهم. لسه جاي أجري ناحية الباب لقيته اتقفل في وشي، وبعد كده فتحته ببص لقيت هديل. هديل واقفة وجنب منها شاب لي نفس الأنيابة منها. سمعتها بتقول: أعرفك جابر. بقيت واقف وسطهم كلهم، مفيش مكان للهرب. هديل بتقرب لي، وكل ما تقرب كانت ملامحها بتتقدد، شعرها بيطول وبيبقى منكوش بشكل مخيف، عينيها بتتلون باللون الاحمر، اسمها بيبقى نحيف كانها ما اكلتش من شهور، صوابع ايديها بيخرج منها مخالب حاده، ابتسامتها بتبقى مرعبه اكتر، بقها بيكبر والنبين بيطولوا وخرجوا من بين شفايف زي انياب مصاصين الدماء ودراكولا اللي بنشوفهم في الافلام بالظبط. قربت مني وانا بتجنب من الخوف، ونادت عليه بصوت زي السحر: اسمي ده حسيت انها اتخدرت، ما حسيتش بيها غير وقت يبقى الدنيا سرقت اني يبقى بغرس وفرقت. حسيت بشكلك مش مؤلم، حسيت أن الستر عبوسة غرست أليمها في دراعي، وجابر كمل على دراعي. أما هديل سابت رقبتي وقربت من ودني وقالت لي ما تخافش مش هتموت، انت واحد مننا يا زوجي العزيز، يا زوجي العزيز. كانت دي المذكرات اللي جات لنا، جات لبرنامج كلام مع المين، ولحد دلوقتي ما عرفش مين اللي بعتها. هل بعتها من باب انه بيحكي قصة؟ هل بعتها من خلال محمود ومحمود وصلها لنا وقال ان هو اللي ألفها؟ ما عرفش، بس كانت اخر حاجة ممكن اتوقعها ان يكون في مصاصي دماء في مصر. بتمنى منكم تتابعوا برنامج أوتوبيس السعادة على قناة DMC كل يوم حد الساعة 11 بالليل، وهو برنامج هدفه نشر السعادة. ويريد تدخلوا على صفحة أوتوبيس السعادة مع أحمد يونس على فيسبوك وتنضموا ليها، وتتأكدوا أنها الصفحة الرسمية مش صفحة مزورة، علشان لو حابين تشتركوا معنا وتيجوا معنا رحلات السعادة. كمان تقدروا تشوفوا الحلقة اللي فاتت من حلقات أوتوبيس السعادة على صفحة DMC أو على صفحة أحمد يونس على فيسبوك أو على صفحة برنامج أوتوبيس السعادة. من القصص الحصرية اللي تقدر تتابعها قصص الرعب على قناة أحمد يونس على يوتيوب، هتلاقي أهوال من داخل المقابر، رعب أحمد يونس، ونادر فودة. دي قصة جديدة لنادر فودة حصريا على قناة أحمد يونس على يوتيوب. كمان هتلاقي تجارب حقيقية 35، كمان هتلاقي عش الشيطان والدارك ويب وكنت ملاكا وبيت الجحيم، قصة رعب اسمها رقم 6 وقصة رعب اسمها 6.5. شكرا لحسن المتابعة، نتقابل في حلقة جديدة من كلام معلمين يوم الخميس الجاي على راديو 9090 الساعة 12 بالليل. صباحك ومطرحك من الحد للخميس من 7 ل 9 صباحا، وبرنامج أوتوبيس السعادة على قناة DMC كل يوم حد الساعة 11 بالليل على شاشة التلفزيون.